عن قتادة عن سرار بن أوفى عن أسير عن حسين بن جابر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أنداد اليمن سأله أفيكم أويس بن عامر حتى إذا أتى على أويس فقال حتى إذا أتى على أويس حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد قال نعم قال ثم من قرن قال نعم قال ألك واجب أنت بها بار قال نعم قال وكان بك وضح فبرئت منه إلا موضع الدرهم موضع البرص في عرفنا قال نعم قال ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليك أويس بن عامر مع أمداد اليمن ثم من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له هو بها بار لو أقسم على الله تعالى لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي قال حسنا سعيد به إلى هاهنا اتفق زاد بن قاسم في حديثه قال أين تريد قال الكوفة قال ألا أكتب لك إذا عينها فيستوصي بك قال لأن أكون في ضبرات الناس أحب إلي قال فلما كان العام نقل حتى رجل من أشرافهم فقال له عمر كيف تركت أويسا قال رخت البيت قليل المتاع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليك أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن له وارث هو بها بر وكان به برض فبرا منه إلا موضع درهم لما اقسم على الله لا أبر فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فلما قدم رجل الكوفة أتى أويسا فقال استغفر لي فقال أنت أحدث عهدا بسفر صاحب فاستغفر لي قال لقيت عمر قال نعم ثم قال فاستغفر له قال نعم قال فاستغفر له قال فاطر له الناس فانطلق على وجهه حتى أتى الجزيرة التي مات بها قال أسير وكسوته بردا فلما كان رآه فكان كلما رآه عليه إنسان قال من أين لأويس هذا أخرجه مسلم عن بندار ومحمد بن المثنى فيه استدلال عمر على أن الخطاب له خطاب لأحد أمته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأويس فليستغفر له أو استغفر له وعمر قال لي السير بن جابر فليستغفر له السير بن جابر قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن قاسم قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جرير قال حدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني سيد بن أبي سيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليشفعن رجل من أمتي في أكثر من مضر قال ثلاثا فقال أبو بكر يا رسول الله إن فهمت إلا من مضر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفعن رجل من أمتي في أكثر من بني تميم ومن مضر وإنه أويس بن القرنين قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله محمد البغوي قال أخبرنا أبو روح محمد بن زياد قال أخبرنا أبو شهاب عن يوسف بن عبيد عن الحسن قال يخرج من النار بشفاعة رجل ليس بنبي أكثر من ربيعة ومضر قال أبو روح حدثنا أبو بكر بن هشام عن الحسن قال هو أويس طبعا يعني بشفاعة رجل ليس بنبي أكثر من ربيعة ومضر لما قال ليس بنبي هذه الرواية بينت أنه رجل صالح وهذه من الكرامات في الآخرة هذه من الكرامات في الآخرة قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا علي قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا أبو حنيفة الزبيري قال أخبرنا شريك نزل بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال نادى مناد اليوم صفين أتيكم أويس بن القرني قيل نعم فقال إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من خير التابعين بإحسان أويس بن القرني قال ثم دخل معهم قال أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا جدي يعقوب قال أخبرنا أبو نعيم صاحب بن كينة قال أخبرنا شريك عن ابن أبي زياد عن ابن أبي ليلى قال نادى مولانا يوم صفين فيكم أويس بن القرني قالوا نعم فضرب لنا نبكته فدخل فيهم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خير التابعين أويس بن القرني قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشير قال أخبرنا أحمد بن جنان قال أخبرنا أبو النضر هاشم بن قاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثني سعيد بن جريري قال عن ابي نضرة عن قصير بن جابر قال كان معذبا بالكوفة يحدثنا فإذا فرغ قال تفرقوا فإذ فارقتم فيهم رجل يتكلم بكلام الله أسمع واحد يتكلم بكلامه فأخذته وفقدته فقلت لأصحابي هل تعرفون رجل كذا جالسنا كذا وكذا فقال رجل من القوم أنا أعرفه ذاك هو اسم الفرني قال فتعلم قلت فتعلم منزله قال نعم قال فانطلقت معه فجعلت أبتغيه مرتين أبتغيه؟ أطلبه مرتين، أطلبه أطلبه. انطلقت معه جعلت أبتغيه مرة واحدة؟ واحدة. قال فانطلقت معه وجعلت أبتغيه حتى ضربت حجرته فخرج إلي، قال فقلت إلى أخي ما حبسك عنا؟ قال العحي، وكان أصحابنا يسترون منه يؤذونه. قال قلت خذ هذا البرد فالبسه. قال لا تفعل فإنهم إذا يؤذونني إذا رأوه علي. قال فلم أزل به حتى لبسه فخرج عليهم، فقالوا من ترون خدع هذا، من ترون خدع عن برده هذا. قال يعني هو يخدع الناس حتى أخذ برده منه. قال فجاء الله قال أترى؟ قال أسير، فأتيت المجلس فقلت ما تريدون من هذا الرجل؟ قد آذيتم الرجل يعرى مرة ويكتسي أخرى. فأخذتهم بلسان أخذ شديدا. قال فقضي أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر، فوافد رجل معهم كان يسخر به، فقال عمر هل ها هنا أحد من القرنيين؟ قال فجاء ذلك الرجل. قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجل يأتيكم من اليمن يقال له فراق، يقال له له أويس من اليمن، ما يقال له، ما في شيء يقال له أويس لا يدع غير أم الله، قد كان به ديار فدع الله عز وجل فأذره عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فأمروه أن يستغفر لكم. قال فقدم علينا. قال قلت من أين؟ قال من اليمن. قال قلت ما اسمك؟ قال أويس. قال فمن تركت؟ قال أما لي. قال أتاك وضحا فدعوت الله فأذهبه عنك؟ قال نعم. قال استغفر لي. قال ويستغفر مثلي مثل غير المؤمنين؟ قال فاستغفر له. قال قلت أنت أخي لا تفارقني. قال فانبلس مني فأنبئت أنه قدم عليه الكوفة. قال فجعل ذاك الذي يسخر به ويحقره يقول ما هو فينا وما نعرفه. قال عمر بلى إنه رجل كذا وكذا كأنه يضع شأنه. قال فينا يا أمير المؤمنين؟ قال له أويس نسخر به. قال أدركه ولا أراك تدركه. قال فأقبل ذلك الرجل حتى دخل عليه قبل أن يأتي أهله. قال له أويس ما هذا بعادتك فما بدا لك؟ قال سمعت عمر يقول كذا وكذا استغفر لي يا أويس. قال لا أفعل حتى تجعل لي عليك ألا تسخر لي بعد فيما بعد، ولا أن تذكر الذي سمعته من عمر إلى أحد. قال فاستغفر له. قال أسير فما لبثنا أن فشى أمره بالكوفة. قال أسير فأتيته ودخلت عليه فقلت يا أخي ألا أراك العجل ونحن لا نشعر؟ قال فما كان في هذا ما أبلغ به ما أبلغ به الناس وما يجزي كل ما أبلغ به في الناس ما تبلغ. قال فما كان في هذا ما أتبلغ به في الناس وما يجزى كل عبد إلا بعمله. قال ثم ملس منهم فذهب. أخرجه مسلم عن زهير عن أبي النضر. ملس يعني اختفى. قال أخبرنا محمد بن أحمد. قال أخبرنا محمد. قال أخبرنا محمد قال أخبرني جدي. قال أخبرنا عبد الله بن عيسى. قال أخبرنا عبد الله بن سميط عن أبيه عن أبي الرجلي يقول أخبرني أبو الضحاك الجرمي عن هارم بن عياد العبدي قال قريب الكوفة فلم يكن في محمد إلا أويس قرني أطلبه وأسأله عنه حتى سقطت عليه جالسا وحده على شاطئ الفراش نصف النهار يتوضأ ويغسل ثوبه، فأردته بالنعت الذي نعت لي فإذا رجل آدم لحيم شديد الأدمة أشعر محلوق الرأس كث اللحية، عليه إزار من صوف ورداء من صوف بغير حذاء كريه الوجه مهيب المنظر جدا، فسلمت عليه ورد عليه ونظر إليه فقال حياك الله من رجل، ومددت يدي إليه لأصافحه فأبى أن يصافحني فقال هكذا وأنت فحياك الله، فقلت رحمك الله يا أويس وغفر لك، كيف أنت رحمك الله؟ ثم خلقت العبرة من ربي إياه ورقتي إذ رأيت من حاله ما رأيت حتى بكيت فبكى، ثم قال وأنت رحمك الله يا هرم بن حيان وغفر لك، يا هرم بن حيان وغفر لك، كيف أنت يا أخي من دلك علي؟ قال قلت الله. قال لا إله إلا الله سبحانه ربنا، إن كان وعد ربنا مفعولا حين سماني وعرفني. كرامة من الله. قال لا والله ما رأيته قط ولا رآني قط من قبل ذلك. قلت من أين عرفتني وعرفت اسمي واسم أبي؟ والله ما رأيته قط قبل اليوم. قال لك فأني العليم الخبير، عرفت روحي روحك حيث كلمت نفسي نفسك إن الأرواح لها أنفس كأنفس الأحياء وإن المؤمنين يعرف بعضهم بعضا ويتحابون بروح الله عز وجل وإن لم يلتقوا ويتعارفوا ويتكلموا وإن أتبهم الدين وفرق بهم المنازل. قال قلت حدثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثنا أحفظه عنه. قال إني لم أذك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لي معه صحبة ولكن قد رأيت رجالا قد رأوا الله بلغني من حديثه كبعض ما بلغكم ولا محب أن أفتح هذا الباب على نفسي ولا أحب أن أكون محددا أو قاضيا أو مفتيا في النفس شيء يثور عن ذلك يا هرم بن حيان. قال قلت يا أخي اقرأ علي آيات من كتاب الله عز وجل أسمعهن منك فإني أحبك في الله حبا شديدا وأدعوني بصوت دعوات وأوصني بوصية أحفظها عنك. قال فقال فأخذ بيدي على شعر القرآن ثم قال أعوذ بالسميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال ثم شهق شهقة ثم بكى فكانه ثم قال قال ربي وأحق القول قول ربي وصدق الحديث حسن وأصدق الحديث حديثه وأحسن الكلام كلامه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق حتى بلغ إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. ثم شهق شهقة ثم سكت فنظرت إليه وأنا على أحسبه بل غشي عليه ثم قال يا هرم بن حيان ماذا أبوك ويوشك أن تموت وماذا أبو حيان فإما إلى جنة وإما إلى نار وماذا آدم وماذا حواء يا ابن حيان وماذا نوح وإبراهيم خليل الرحمن يا ابن حيان وماذا موسى نجي الرحمن يا ابن حيان وماذا داود خليل الرحمن وماذا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الرحمن وماذا أبو بكر خليفة المسلمين يا ابن حيان وماذا أخي وصديقي وصفيدي عمر بن الخطاب. ثم قال وعمر رحمك الله يا عمر وعمر يومئذ الحي وتلك في آخر خلافته. قال قلت رحمك الله إن عمر لم يمتع. قال بلى إن ربي قد نعاه إلي إن كنت تفهم فقد علمت ما قلت وأنا وأنت بالموتى. وقد كان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوات خفاف ثم قال هذه وصيتي إياك يا هرم بن حيان كتاب الله عز وجل واللقاء بالصالحين المؤمنين. دعيت إلي نفسي ونفسك فعليك ذكر الموت لا يفارقن قلبك طرفة عين وأنذر قومك إذا رجعت إليهم وانصح لأهل ملتك جميعا واكدح نفسك مثلا اكدح لنفسك واكدح لنفسك واكدح لمستر قطر واكدح لنفسك وإياك أن تفارق الجماعة وتفارق دينك وأنت لا تعلم فتدخل النار يوم القيامة يا هرم بن حيان. قال ثم قال اللهم إن هذا يزعم أنه يحبني بيك وزارني من أجلي اللهم عرفني وجهه عرفني وجهه في الجنة وأدخله علي زائرا في دار في ذلك دار السلام في ذلك دار السلام واحفظه ما دامت الدنيا حيثما كان وضم إليه ضيعته ورده من الدنيا باليسير وما أعطيته من الدنيا فيسره له وجعله له واجعله لما تعطيه من عمل من الشاكرين وجره خير الجزاء. أستودعك الله يا هرم بن حيان والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم قال لا أراك بعد اليوم رحمك الله فإني أكره الشهرة والوحدة أحب إلي لأني شديد الغم كثير الهم ما دمت مع هؤلاء الناس حيا في الدنيا ولا تسأل عني ولا تطلبني واعلم أنك متى واعلم أنك مني على بال وإن لم ترني فاذكرني وادع لي فإني سأذكرك وأدعو الله وأدعو لك إن شاء الله انطلق ها هنا حتى آخذ ها هنا. قال وحرصت علي أن أمشي معه ساعة فأبى علي ففارقته يبكي وأبكي. قال فجعلت أنظر في قفاه حتى دخل في فمي بعض السكك فكم طلبته بعد ذلك وسألت عنه فما وجدت أحدا يخبرني عنه بشيء فرحمه الله وما أتت علي جمعة إلا وأنا أراه في منامي مرة أو مرتين أو كما قال. ولا يعلم أين مات أويس لأنه كان يتخفى وهذا هو الواجب أن الإنسان يخفي كرامته حتى لا يحتتن الناس به. إذا أراه الله جل وعلا كرامة لا ينشرها ولا يتبجح بها وإنما يخفيها وإنما ينشر ذلك إذا كان هناك حاجة وداع لتثبيت الناس وتشجيع الناس ونحو ذلك. نعم الله أعلم ما يعلمون أين مات واختلفوا فيه. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في إكرام الله عز وجل إياهم وظهور الآيات منهم. فمنهم ما نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم العقسي قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أباها لحل أجل العشرين وسفا من ماله، فلما حضرت الوفاة جلس فتشهد وحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: أما بعد يا بني فإن أحب الناس إلي غنى بعدي لأنت، وإن أعز الناس علي فقرا بعدي أنت، وإني كنت نحلت في جلد عشرين وسفا من مالي فوددت أنك كنت جلدتيه واحتزيتيه غلطة لا عندنا غلطة شيلوا الياء الأولى واحتزتيه، وإنما هو مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك. قلت وحشتيه جعلنا ما في نسخ اختلافة وحشتيه تنصلح هكذا ما دام النسخ وحشتيه وإنما هو مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك. قلت هذا أخواني كمان أختاك. قال: ذو بطن بنت جارية فإني أظنها جارية بنت خارجة. ذو بطن بنت خارج يعني صاحبة بطن بنت خارج زوجة بنت خارجة جارية فإني أظنها جارية لا الثانية ذو بطن بنت خارجة فإني أظنها جارية. قالت: لو كان ما بين كذا إلى كذا لأردت. يعني كيف أعلم الله الصديق بذلك؟ هذه كرامة. قال: أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الأقمي قال: حدثنا محمد بن يحيى الباهلي قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا مالك بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حل أجل العشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرت الوفاة قالت: الغابة هي شمالية المدينة خلف جبل أحد، هذه المنطقة تسمى الغابة. قال: والله يا بني ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا منك، إني كنت نحلت في جلد العشرين وسقا فلو كنت جلدتي واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخواك وأختك فاقتسموه على كتاب الله عز وجل. يستفاد من هذا أن الرجل إذا أعطى أحد أولاده شيئا لمعنى ولم يحزه فإنه إذا كان في مرضه الموت خلاص لا يجوز أن يقول حزن الآن، يصبح من مال الوالدين. قالت عائشة رضي الله عنها: يا أبتي لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنتي خارجة أراها جارية. قال الشيخ الحافظ المصنف: هذه كانت زوجة أبي بكر وهي حبيبة خارجة ابن زيد من بني زهير من بني الحارث بن الخزرج، وكانت حاملة حين توفي أبو بكر رضي الله عنه، فولدت بعده أم كلثوم فتزوج طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فصدق الله ظن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بما قاله وجعل ذلك كرامة له فيما أخبر به قبل ولادته، وأنها أنثى وليست بذكر. سياق ما روي من كرامات أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما أظهر الله تبارك وتعالى منه من الآيات. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال: حدثنا حسين بن إسماعيل قال: ابن جبير موسى قال: ابن جرير عن بيان عن الشافعي قال: قال علي رضي الله عنه: كنا نحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقال البيت. نتحدث ولا نحدث؟ قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل كنا نحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلب. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا أحمد بن سلمان قال: حدثنا حسن بن علي قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السري قال: حدثنا ابن أبي قال: عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن سلمة بن عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر يقول شيئا قط، إني أظن كذا وكذا إلا كان ما يظنه أخرجه البخاري. قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا محمد بن مهد قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني ابن يعت عن قيس بن حجاج عن من حدثه قال: لما فتحت مصر أتى الوليد عمرو بن العاص حين دخل بونة من أشهر العجم بونة من أشهر العجم. إيش أي شهر هذا؟ بونة يونة اللي هي يونيو يعني؟ يونيو. أنت عندك بونة بعد؟ نعم. ما هي يونيو؟ نعم. طيب. من أشهر العجم فقال: أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. سنة يعني عادة. فقال: وماذا؟ قال: إذا كانت أنت عشر ليلة خلنا من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر من أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون ثم لقيناها في هذا النيل. فقال لهم عمرو: إن هذا مما لا يكون في الإسلام، إن الإسلام يهدم ما قبله. قال: فقاموا بونة وأبي بن ومصر، يعني ثلاثة أشهر من أسماء اللي عندهم. والنيل لا يجري قليلا ولا كثيرا. وأنه حزيران كذا. حزيران. وأبي تموز ومسراء. أسماء الشهود. قال والنيل لا يجري قليلا ولا كثيرا حتى هموا بالجلاء. فلما رأى ذلك عمه كتب بذلك عمر بن الخطاب فكتب إنك قد أصبت بالذي فعلته وإن الإسلام يهدي مما قبله وإني قد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذا فألقيها في النيل. فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو رضي الله تعالى عنهما وأخذ البطاقة وفتحها في نبيا من عبد الله بن عمر من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر. أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجري فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. قال فألقى البطاقة في النيل فلما ألقى البطاقة أصبح يوم السبت وقد أجراه الله تعالى 16 ذراعا في ليلة واحدة وقطع الله تعالى تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا خطاب بن سلمة الموصلي قال حدثنا عمرو بن أزهر عن مالك أن أبي عمر بن عمر رضي الله تعالى عنه خطب يوما بالمدينة وقال يا سارية بن زنيم يا سارية بن زنيم الجبل من استرعى الديب فقد ظلم. قال فقيل له تذكر سارية وسارية بالعراق؟ فقال الناس لعلي إنما سمعت عمر يقول يا سارية ويفطر المنبر. فقال ويحكم دعوا عمر فإنه ما دخل في شيء إلا خرج منه. فلم ينبث إلا يسيرا حتى قدم سارية فقال سمعت صوت عمر فصعدت للجبل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجد قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الجرير قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة قال سمعت أبا عبد البدر يحدث قال حدثت بزمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقدمت المدينة في 4 نفر منا للشام لم يقدم أحد قبلنا فبينا نحن في المسجد خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كان جاءه رجل من العراق فأخبره أنه معصوم أميرا وقد كان عمر ذاك من إمام فخرج عمر إلى الصلاة فصلى بالناس فلما فرغ كان عمر عربهم قبل ذلك من أيام السواك. عربهم ولا عرفهم؟ عربهم. عرضهم ذاك من قبل ذلك من أيام السواك. عرضهم قبل ذلك من أيام السواك. قبل ذلك ولا ذاك؟ قبل ذلك. نعم. من أيام السواك. السواك من إمام مبنى من أيام السواك. أيوة. بعدين. خرج عمر. نعم. وقد كان عمر عرضه قبل ذلك من أيام سواه فخرج عمر إلى الصلاة فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فصلى بالناس فسهى بهم مرة ثانية كثير عندنا. وقد كان عمر رضي الله عنه عرضهم قبل ذلك من أيام سواه فخرج عمر إلى الصلاة فصلى بالناس فسهى بهم فلما فرغ أقبل على الناس فقال هل من أهل الشام أحد؟ فقام رجل ثم قام آخر إلا أهل العراق فإن الشيطان قد باض فيهم. قال قام رجل ثم قام آخر فقمت رابعا قام رجل ثم قام آخر فقمت رابعا فقمت رابعا فقال يا أهل الشام فقال يا أهل الشام تجهزوا لأهل العراق تجهزوا لأهل عندنا إلا أهل تجهزوا لأهل العراق أين الشيطان قد هذا موجود طيب. ثم قام آخر فقمت رابعا فقال يا أهل الشام تجهزوا لأهل العراق فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ اللهم إنهم قد لبسوا عليه قد لبسوا عليه فلبس عليه اللهم إنه قد لبسوا علي يعني كل شوي يجون يبون يغيرون الحق الأمير قد لبسوا علي فلبس عليهم لا تقول آمين اللهم إنهم قد لبسوا علي فلبس عليهم أي بعدين وعجل عليهم وعجل عليهم بالغلام الثقفي حتى يحكم فيهم بحكم الجاهلية لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيهم. قال المصنف الغلام الثقفي الحجاج بن يوسف الله جاء الحجاج بن يوسف يقول قتل من أهل العراق 120,000 نصر بالسيف سبحان الله العظيم. قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا حسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو سلمي قال حدثنا عطاء بن مسلم عن يعني العمري عن يعني خوفات بن جبير قال طبعا المصنف ذكر هذا أن هذا من كراماته وأنا أظن الله أعلم أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت هذه الرواية أن هذا له حكم مرفوع يعني. عن خوال بن جبير قال أصاب الناس قحط شديد على عليهم فخرج عمر بن نازل صلى الله عليه وسلم وخالف بين طرفي رداي فجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين ثم بسط يده وقال اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك فما برح فما برح مكانه حتى مطروا فبينما هم كذلك إذا أعراب قدموا فأتوا عمر فقالوا أمير المؤمنين بينما نحن في بوادينا في يوم كذا وكذا إذ أظلنا غمام فسمعنا بها صوتا أتاك الغوث أبا حفص سياق ما روي من كرامات أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال أخبر محمد بن حسين الفارسي قال يا أبو قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا المخرمي وهو محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن المدين قال حدثنا حماد بن زيد يزيد حاتم بن سليمان بن يسار أن جاء من غفاري أخذ عصا عثمان التي يتخصر بها فكسرها على ركبته فوقعت في ركبته الآكلة قال أخبرنا محمد بن الله دويبة تفسد اللحم قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا بشار بن موسى الرقاب قال حدثنا بكر بن أيوب عن أبي قلابة قال كنت في رفقة الشام فسمعت رجلا يقول يا ويله من النار فقمت إليه فإذا رجل مقطوع يديه من المنكبين والرجل رجلين من الحق أعمى منكب لوجهه فقلت يا عبد الله ما منكب لوجهي فقلت يا عبد الله ما لك قال كنت في من دخل على عثمان يوم الدار فلما دنوت منه خرجت امرأته فأقبلت عليها فلطمتها فنظر إلي عثمان فقال سلب الله يديك ورجليك وأعمى بصرك وأدخلك نار جهنم فأخذتني رعدة شديدة فخرجت أرى من دعوتي فلما صرت في موضعي هذا ليلا أتاني آت فصرع بي ما ترى قال استجاب الله فما بقي من دعائي للنار قال وكذا فهمت أن أطعه برجلي فقلت بعدا لك وسحقا سياق ما روي من كرامات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا حسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا ابن ناجح بن جنبي عن أبي جناب عن أبي عمرو الثقفي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لي الحسن بن علي قال علي رضي الله عنه سرح لي الليلة في منامي فقلت يا رسول الله ما لقيت من أمتك من الأود واللدد فقال أدع عليهم قلت اللهم أبدلني بهم من هو خير لي منهم وابدلهم بي من هو شر مني فخرج فضربه الرجل قال اخبرنا علي قال اخبرنا حسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني سريج بن يونس قال حدثنا شيء من سائل جابر عمار الحضرمي عن زادنا ابي عمر ان رجلا حدث عليا بحديث قال ما اراك الا كذبتني قال لم افعل قال ادعو الله عليك ان كنت كذبتني قال ادعو فدعا بما فما بغي حتى عمي قال اخبرنا علي قال اخبرنا حسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن سليم قال حدثنا محمد بن بشر ابي مكين قال مررت انا وقاربه ميت على دار في محل حي من مراد فقال ترى علي ترى قلت لهم قال فان علي مر علي وهم يبنون فسقطت عليه قطعة فشجت فدعا الله عز وجل لا يكمل بنا هو قال فما وضعت عليها لبنا قال فكنت تمر عليها لا تشبه الدور قال سياق مروي من كرامات ابي اسحاق سالم بن وقاص رضي الله عنه قال اخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال اخبرنا محمد بن بكر بن احمد الشعراني قال حدثنا ابو بيت قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا اسماعيل بن قال عن قيس بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم استجب له اذا دعاك اللهم استجب له اذا دعاك قال اخبرنا علي بن محمد بن موسى البزاز قال اخبرنا علي بن محمد بن احمد ابو علي قال حدثني يوسف بن يزيد قال حدثني اسد قال حدثني ابو زكريا ويزيد بن عطاء عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال اخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد اذا دعاك قال اخبرنا عبد الله بن احمد قال حدثنا حسين بن اسماعيل قال محمود بن قداج خداج قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعود بن اسد بن ابراهيم بن ابي اسد بن وقاص رضي الله عنه قال رايت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شمال يوم اخرج رجلين علي مدياب به لم ارهما قبل ولا بعد اخرجاه جميعا قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثني ابي قال اخبرنا عبد الوارث قال سوار وانا مع ابي عند عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحا قال حدثنا زبير بن عدي عن مصعب بن انس خطب من الكوفه ثم قال يا اهل الكوفه ايها امير كنت لكم فقام رجل فقال اللهم ان كنت ما علمتك لا تعدل اللهم ان كنت ما علمتك لا تعدل في الرعيه ولا تقسم بالسويه ولا تغزو في السريه فقال سعد اللهم ان كان كاذبا فاعمي بصره وعجل فقره واطل عمره وعرضه للفتن قال فما مات حتى اعمي قال فكان يلتمس الجدران وافتقى حتى سأل الناس وأدرك فتنة المختار الكذاب فقتل فيها. وكان إذا قيل له كيف أنت قال أعمى فقير أدركتني دعوة سعد. قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد الواعي قال أخبرنا يوسف بن يزيد قال أخبرنا أسد قال أخبرنا حتى بن إسماعيل قال أخبرنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه عن جدي قال دعا أسد فقال يا رب إن لي بنين صغارا فأخر عني الموت حتى يبلغوا فأخر عنه الموت 10 سنين. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أبو عمر عثمان بن عفان بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسمي قال حدثنا مالك عن نافع بن عمر قال كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن وقاص بن القادسية أن وجه نظرة بن معاوية الأنصاري يعمل أهل العراق فليغيروا على ضواحيها. قال فوجه سعد النظرة في 300 فارس فخرجوا حتى أتوا أهل العراق فأغاروا على ضواحيها فأصابوا غنيمة وسبيا فأقبلوا يشكون الغنيمة والسبي حتى عرفتهم العصر وكانت شمسا تغرب. قال فألجأ نظرة الغنيمة والسبي إلى سفح الجبل ثم قام فأذن فقال الله أكبر الله أكبر إذا مجيب من الجبل يجيب كبرت كبيرا يا نظرة. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال كلمة الإخلاص يا نظرة. ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال هو الدين وهو الذي بشرنا به عيسى بن مريم وعلى رأس أمته تقوم الساعة. قال حي على الصلاة قال طوبى لمن مشى إليها وغضب عليه قال حي على الفلاح قال قد أفلح من أجاب محمدا صلى الله عليه وسلم هو البقاء لأمته. قال الله أكبر الله أكبر قال أخلصت الإخلاص يا نظرة فحرم الله جسدك على النار. قال فلما فرغ من أذانه قمنا فقلنا من أنت يرحمك الله قال أملك أم ساكن من الجن أم من عباد الله سمعنا صوتك فأرينا صورتك فإنا وفد الله وفد عمر بن الخطاب. قال فانفلق الجبل عن هامة وفد الله فإن وفد الله ووفد رسوله قال أملك ساكن من الجن من عباد الله سمعنا صوتك فأين صورتك فإن وفد الله وفد رسوله وفد عمر بن الخطاب. قال فانفلق الجبل عن هامة كالرحى أبيض الرأس واللحية عليه طبران النصوف فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أنت يرحمك الله قال أنا زغير بن مربة ثملا وصي العبد الصالح عيسى بن مريم أسكنني هذا الجبل ودعا لي بطول البقاء إلى نزولي من السماء فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبرأ مما تجارة النصارى فأما إذ فات ما نحلته النصارى يعني ادعت فيتبرأ مما نحلته النصارى فأما إذ فاتني لقاء محمد صلى الله عليه وسلم فأقل عمر مني السلام وقل يا عمر سدد وقائم فقد دنا له فأخبره بهذه الخصال التي أخبركم بها يا عمر أخبركم بها يا عمر يعني قل له يقول لك يا عمر وأخبرهم أخبروا بهذه الخصال التي أخبركم بها يا عمر حط الفاصلة بعدين يا عمر كان يا عمر إذا ظهرت هذه الخصال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فانهار منهار يستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وانتسبوا إلى غير مناسبهم وانتموا إلى غير مواليهم ولم يرحم كبيرهم صغيرهم ولم يوقر صغيرهم كبيرهم وترك الأمر بالمعروف فلم يؤمر به وترك النهي عن المنكر فلم ينهى وتعلم عالمهم العلم ليجلب به الدراهم والدنانير كان المطر قيضا والولد غيظا وطوبوا المنائر وفضضوا المصاحف وزخرفوا المساجد وغروا الرشا وشيدوا البنى واتبعوا الهوى وباعوا الدين بالدنيا واستخفوا بالدماء وتقطعت الارحام وبيع الحكم واكل الربا فخرا وصار الغنى عجزا وخرج الرجل من بيته فقام اليه من خير منه وركبت النساء والسرج قال ثم غاب عنا قال فكتب بذلك نظرة فساد فكتب سعد بن عمر رحمة الله عليه فكتب اليه لك ابوك سر انت ومن معك من نعم بالله ابوك صلحوا لله فكتب إليه لله أبوك السر أنت ومن معك من المهاجرين والأنصار حتى تنزل هذا الجبل فإن لقيته فاقرئه مني السلام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعض أوصياء عيسى عليه السلام نزل ذلك الجبل ناحية غيره فرحل سعد من 4000 من المهاجرين والأنصار حتى نزل ذلك الجبل 40 يوما ينادي الأذان في وقت كل صلاة فلا يرى جوابا. قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا حسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن مغيرة صلحوها مغيرة بدون زائدة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي قال كان بعض أهل بيتي عند أهل سالم عندي عن أمي عندك عن أمي بدل أبي عن مغيرة عن أمي عن مغيرة عن أمه قال كان بعض أهل بيتنا عند أهل سلم قالت فرأينا امرأة قامت صبي فقلنا من هذه فقالوا هذه بنت سعد ووضع سعد ذات يوم طهوره فغمست يدها فيه فطرف لها فقال قصع الله قرنك فما شبت بعد قال فما شبت بعد شبت يعني كبرت يعني قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين قال هذا أبو غالي محمد قال عبد الحسن بن داود بن محمد بن كثير قال شيخ قال حسين قال حدثنا حسين بن داود بن محمد بن كثير القرشي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابيه عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف ان امراه كانت تطلع على سعد فنهاها فلم تنتهي فاطلعت يوما وهو يتوضا فقالت شاه وجهك فعاد وجهها في قفاها. سياق ما روي من كرامه سعيد بن زيد رضي الله عنه قال اخبرنا علي بن احمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد بن عبد الاسماعيل قال حدثنا محمد بن عباس بن اسماعيل قال حدثنا بياض احمد بن عيسى المصري احمد بن عيسى المصري أحمد بن عيسى المصري المصري بعدين قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب نعم قال أخبرني عمرو بن محمد نعم نعيد من جديد قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد محمد بن عباس بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد أن أبا حدثه عن سعيد بن زيد بن عبد المنفي أن أرواح خاصمته في أرض فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه إلى سبع أراضين يوم القيامة ثم قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وجل خبرها في ذلك قال فرأيت عمياء تلتمس الجدران تقول أصابت إلى عبد سعيد بن زيد فبين أن يتمشي في الدار خرت في إذن داري في بئر دارية خرت في بئر دارية فوقعت فيها وكانت قبرها أخرجه مسلم. سياق ما روي من كرامة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد التحقيقي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سعيد حق وأخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال وقال أخبرنا محمد بن علي الصائغ قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسماعيل إسرائيل عن منصور عن إبراهيم بن قمة قال سمع عبد الله بن خسف فقال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعود إلى آية رحمته وأنتم تعودون لا تخويف إن بيننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا طعام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا من معه فضل الله فضل ما فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا من معه فضل ما فأتي بما يتصبه في ناية ثم وضع كفه فجعل ما يخرج من بين أصابعه ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله وشربنا منه قال عبد الله كنا نسمع تسبيح الطعام ويؤكل أخرج البخاري من حديث إسرائيل. سياق ما روي من كرامات العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال اخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال اخبرنا يزيد بن البزاز الحسن البزاز ابن الحسن البزاز قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح الزعفراني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الانصاري حا فاخبرنا ابو بكر محمد بن محمد صفا قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني علي حدثني عمي ثم حدثنا عبد الله بن انس بن عيسى رضي الله تعالى عنه قال ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اذا احق استسقى بالعباس بن عبد المطلب قال ويقول اللهم انا كنا اذا احق توسلنا اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون اخرجه البخاري وعلي الزعفراني. يعني هذا فيه دلاله بجواز التوسل بالأحياء الصالحين ولا يجوز التوسل بالأموات. لو كان التوسل بالأموات جائز ما جاز لعمر أن يترك النبي ويأتي إلى العباس. فالمقصود التوسل بنبي أو التوسل بعم نبيك ليس المقصود الجاه. الجاه لا يختلف من حين إلى غيره، وإنما المقصود بدعاء، كنا نتوسل بدعاء نبيك. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عزيز قال حدثني سلامة بن عقيل عن عقيل بن عزيز بن أسلم وأبي إسحاق على من أخبرهما عن ابن عباس وبعض المزارع الحديث على بعض قال لما كان عمر ما تستسقى عمر بن الخطاب بالناس فأخذ بيد العباس بن عبد المطلب ثم قال اللهم إنا نستشفع إليك اللهم إنا نستشفع بك وإليك العبادة بوجه عن نبيك اللهم إنا نستشفع بك وإليك العبادة بك وإليك العباد بوجه عم نبيك فما رأى نواحي إلا سقاه الله عز وجل. هذه اللحظة نبه عليها شيخ الإسلام في التوسل والوسيلة أنها لا تثبت. وخطب عمر الناس فقال يا الناس على إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس من يرى لوالده فيعظمه ويبجله ويبر له خصمه ولا ينسى له غيبة ولا ينسى له غيبة. قال أبو محمد يعني عند الرحمن حوله ولا ينسى له غيبة يعني قصة اللدود. Bye. صاحب في البيت إلا لد. كيف؟ لا يبقى أحد في البيت إلا لد إلى العباس فإنه لا إيش يعني ولا ينسى له غيب يعني. تفسير غريب من عبد الرحمن. يعني ولا ينسى له غيبا. يعني قصة اللدود ما علاقة الغيب بقصة اللدود. لا المقصود ولا ينسى له غيبا أي أنه سواء كان حاضرا أو غائبا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ له حقه. أيوة هذا طيب. لما كان غائبا في هذه القصة. إنه كان حاضر في القصة. فقال كل يلد إلا العباس. طيب لماذا يلد إلى؟ شيء. ولماذا يستثني أصلا؟ الكرامة أنه يستثني. واضح؟ قال أخبرنا حسين بن محمد بن خالد العطاري محمد بن عبد الصفاري قال حدثنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن ابي سعد قال حدثنا احمد بن جابر قال حدثني عباس بن هشام عن ابي عن جدي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال استسقى عمر الخطاب العباسي عام الرمادي فقال ان هؤلاء عبادك ورمائك اتوك راغبين اليك متوسلين اليك بعم نبيك مسكينا سقيا نافعا تعم العباد وتحيي بلاد الله منا نستسقيك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم ونستشفع اليك بشيبته فسقوا ففي ذلك يقول عباس بن عتبة بن ابي لاب بعمي سقى الله الحجاز وأهله وأهله عيشة يستسقى بشيبته عمر توجه بالعباس في الجد راغبا إليه فما إن رام حتى أتى المطر ومنا رسول الله فمن تراثه فهل فوق هذا للمفاخر نفتخره. قال الشيخ الجليل الحافظ بن القاسم سمعت ابا احمد بن عبيد الله بن احمد الفرايدي يقول وكان حدثنا عن محمد بن القاسم بن عبد العزيز الهاشمي الا انه قال لم اشاهد انا هذه الحكايه بن حمزه وكانت مشهوره عنه يوما مشهودا حتى راى الناس هذا منه حين استسقى بغداد فدعا الله عز وجل وقبض على شيبته وكان ذا شيبه حسنه فقال اللهم اني انا من ولد ذلك الرجل الذي استسقى بشيبته عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسقوا اللهم فاسقنا فما زال يردد ويتوسل بهذه الوسيله حتى سقوا. سياق ما روي من كرامات ابي عبد الله الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اخبرني محمد بن رسول الله عباس قال اخبرني عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عطاء بن مسلم قال سمعت اسلم قال حدثني من كان في الصف في يوم الحسين عليه السلام فقال تدرى الصواب ان نقول ايش رضي الله عنه كما جاء في القران حدثني من كان في الصف في يوم الحسين رضي الله تعالى عنه فقال ابتدر رجل فقال ايكم الحسين قال كان اولنا له اجابه فقال انا الحسين فما تريد يا عبد الله قال ابشر يا عدو الله من نار قال فقال ويحك انا قال نعم قال ولم قال ورب رحيم وشفاعه نبي مطاع اللهم ان كان عبدك كاذبا فجره الى النار واجعله اليوم ايه لاصحابه قال فما هو الا ان تناعنا فاصيح وثوبه فالقاه في حيزته وبقيت رجلاه في الركاب فجعل يضربه حتى قطع قال فلقد رايت مذاكره تسحب بالارض فقال فوالله ما عجب لنصرات اجابه دعائي ولكن لوقوفنا حتى قتل كان قلوبنا زبر الحديد كان قلوبنا زبر الحديد او زبر الحديد قطع يعني سبحان الله قال اخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال اخبرنا محمد بن ابراهيم بن حبيش قال حدثنا فاطمه بن محمد قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا محمد بن محمد بن علي بن العباس قال قال عبد الملك بن عمير كان لنا جليس يتعطر وكانت رائحه القطران تغلب عليه فقال له بعض القوم يا بابا انك تتعطر وان رائحه القطران تغلب عليه قال او قد وجدتم شيئا قالوا نعم قال اما اني ساحدثكم كنت فيما سلب الحسين بن علي واصحابه قال فرايت فوريت في المنام فرايت كان الناس قد حشروا يوم الحشر يعني قد حشروا وخرجوا عطاشا قالوا إذا رجل قاعد وحوض يسقي الناس منه وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله اسقني فقال اسقي قال رجل يا رسول الله إنه ممن سلب الحسين فقال إنه بسالب الحسين فاسقوا قطرانا فأصبحت وإن رائحة القطران لتغلب علي قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم السيري نعم وأصبحت وإن رائحة القطران تغلب علي فإني لأغالي بالغالي هذا ما عندكم لا فإني لأغالي بالغوالي بالغوالي الطيب بالغوالي الطيب وإن رائحة القطران تغلب علي وإن رائحة القطران أي مرة ثانية وإن رائحة القطران تغلب علي لكن معناه أنه تطيب فما نعم ما في الرواية صارت هكذا فأصبحت وإن رائحة القطران لا تغلب علي فإني لأغالي لأغالي هنا فإني لأغالي بالغوالي الطيب وإن رائحة القطران لا تغلب علي قال أخبرنا عبد الله بن حجر قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سيدي قال حدثنا أبو بن معه قال حدثنا بشر بن سريع قال حدثنا قرة بن خالد عن أبي رجاء قال سبوا على هذا البيت فإنه كان لنا جار فلما قتل الحسين قال قد قتل هذا الكذا فرماه الله عز وجل بكوكبين لعيني وطمسهما. سياق مروي من كرامات عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب رضي الله عنهم قال أخبرنا علي مصعب ليس بصحاب مصعب الصحيح أنه ليس بصحاب قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا حسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله الشيباني قال حدثنا إسماعيل بن أبان العامري قال حدثنا سفيان الثوري عن طارق بن عبد الله الشعبي قال لقد رأيت عجبا كنا بفناء الكعبة مع عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير عبد الملك بن مرة فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم ليقل كل واحد منهم فليأخذ ركن يمني ويسأل الله تعالى عدده فإنه يعطى من ساعة. قال قم يا عبد الله بن الزبير فإنك أول من ولد في الهجرة. فقام فأخذ الركن اليمني ثم قال اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم نسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك أن لا تميتني من الدنيا حتى تولين الحجاز ويسلم عليه بالخلافة وجاء حتى جلت. هذه الرواية كلها ما ثبت موضوع لأن فيها ألفاظ منكرة وأيضا السند فيه أناس موضعين مناكير القصة. فقال يقم يا مصعب بن الزبير فقام حتى أخذ بركن اليمني فقال اللهم إنك رب كل شيء وإليك مصير كل شيء أسألك بقدرتك على كل شيء أن لا تميتني من الدنيا حتى توليني العراق وتزوجني سكينة بنت الحسين وجاء حتى جلس. قال قم يا عبد الملك بن مروان فقام فأخذ بركن اليمني فقال اللهم رب السماوات السبع والأرضين السبع رب الأرض ذات البنت ذات النفت بعد القبر أسألك بما سألك عبادك المطيعون لأمرك وأسألك بحرمة وجهك وأسألك بحقك على جميع خلقك وبحق الطائفين حول بيتك أن لا تميتني من الدنيا حتى توليني شرق الأرض وغربها ولا ينازعني أحد إلا أتيت برأسه ثم جاء حتى جلس. ثم قال قم يا عبد الله بن عمر فقام حتى أخذ بركن اليمني فقال اللهم إنك الرحمن الرحيم أسألك برحمتك التي سبقت غضبك سبقت غضبك وأسألك بقدرتك على جميع خلقك لا تميتني من الدنيا حتى توجب لي الجنة. قال الشعبي فما ذهبت عيناي من الدنيا حتى رأيت كل رجل منهم قد أعطي ما سأل وبشر عبد الله بن عمر بالجنة ورؤيت له. يعني هذا يلزم أن يكون عبد الملك بن مروان أيضا له كرم المفروض يوضع أيضا معه. سياق مروي من كرامات أبي سليمان خالد بن الوليد المصومي رضي الله عنه قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد حسان السمتي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا بيان بن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي الحازم قال شهدت خالد بن الوليد رضي الله عنه من حيرة أوتي بسم فقال ما هذا قال سم ساعة قال بسم الله ثم ازدرده. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا حسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق المسيبي يعني بن عياش أو المسحق السهمي السهمي صلحوه بدال المسيبي السهمي على أبي بكر بن عياش أن لا مشان في ثمن قال أتى خالد بن الوليد برجل ومعه زق خمر فقال اللهم اجعله عسلا فصار عسلا. قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن حاتم الراوي قال حدثنا هشيم قال حدثنا وهب بن حسين قال حدثني قومي عن رجل منهم قال له صعصع قال فشت الخمر بعسكر خالد بن الوليد فجعل يطوف عليهم وكان رجل منهم بعث واصحابه واشترى زرقا من خمر وحمله بين يديه فاستقبله خالد كفه بكفه قال ما هذا قال خل قال جعله الله خلا فانطلق الى اصحابه فتحوه فاذا خل كاجود ما يكون من الخل. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن الروياني قال حدثنا أبو كريب قال حدثني عن أبي بكر بن أبي شيبة خيثمة قال مر على خالد بن الوليد بزق خمر فقال أي شيء هذا فقالوا خل فقال جعله الله خلا قال فنظروا فإذا هو خل وقد كان خمرا. سياق ما روي من كرامات أبي المنذر وأبي بن كعب رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن محمد بن أبي بن إسحاق بن إسماعيل قال حدثني عن عيسى عن الأعمش عن حبيب بن أبي حبيب عن سعيد بن جبير بن عباس قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجوا بنا إلى أرض قومنا قال فخرجوا فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخرة الناس فأجد أصحاب دون قال أبي فقال أبي اللهم اصرف عنا أذاها فلحقناهم فقد ابتلت رحالهم. فقال عمر ما أصابكم الذي أصابنا قلنا إنما المنذر دعا الله عز وجل يصرف عنا أذاها. فقال عمر ألا دعوتم لنا معكم. سياق مروي من كرامات أبي الدرداء أخبرنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثني يحيى بن عيسى عن الأعمش بعد اسم أخبرنا علي بن محمد قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا إسحاق بن إسماعيل عبد الله بن محمد قال حدثنا أي موجود إسحاق بن طيب نقرأ السنة من جديد. قال أخبرنا علي بن محمد قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عيسى خلاص؟ سياق ما روي من كرامة أبي الدرداء وابن أنس وسلمان الفارسي رضي الله عنهما قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون يعني قال حدثنا أبو فريد قال حدثنا يحيى عن أبي بكر بن عامش عن أمري بن مرة عن خيرمة قال كان أبو الدرداء يسقي قدرا له فوقعت على وجهها فجعلت تسبح فقال يا سلمان تعالى إسماعيل ما لم يسمع أبوك مثله قط قال فجاء سلمان وسكت الصوت فأخبره فقال سلمان لم تسبح لرأيته أو لسمعت من آيات الله الكبرى قال أخبرنا جعفر قال أخبرنا محمد بن أبو كريب حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو شامة عن أمر بن مرة عن أبي البختري مثله قال أخبرنا محمد قال أخبرنا جعفر أخبرنا محمد أخبرنا محمد قال حدثنا أبو كريب أكد عندكم قال أخبرنا جابر قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن أبي عمر بن عمرة عن أبي البختري مثله قال أخبرنا محمد بن رسقوي قال رسقوي قال أخبرنا أبو سالم بن زياد حدثنا أبو الكريم قال حدثنا أبو اليمن قال حدثنا جرير عن غيلان التجاري عن أبي قتيلة أنه كان يقول اتقوا فراسة العلماء فإنه حق جل الله تعالى أبصارهم في قلوبهم وذكر أبو الدرداء يوم الفتنة فقال رجل من القوم ومن السكون فأين أسياكنا قال أبو الدرداء إني أخاف إن حضرت أن تعور عينك وتكسر سنك أن تعور عينك أو أن تعور يعني السيف أن تعور عينك وتكسر سنك فحضر السكوني يوم صفين فتعورت عينه وكسرت سنه فقال يقدر الله لأبي الدرداء واحدة كانت تكفيني وقول عمر رضي الله عنه في غضيف ابن الحارث نعم الفتى غضيف تفرس فيه الخير عن غليان المقرائي غليان المقرائي بدال الفزار قال أخبرنا علي بن محمد بن علي بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أيدم البلدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شبيل محمد بن إسماعيل عن محمد بن قيس الأسدي عن مسلم بن غطة بن غطة قال دخل سلمان على صديق له في الموت فقال يا ملك الموت ارفق بأخي فأجابه من ناحية البيت إني بكل مؤمن رفيق. قال حدثنا يزيد بن هيثم البادي. البادي؟ نعم. هو البلدي. لا البادي بالدافع. ما في بلد لا وعن مسلم بن عطية مسلم بن عطية هو كاتب ابن غطة يا غلط مصلح ابني عطية عطية سياق مروي من كرامة أبي نبيد بن إبراهيم بن حضير رضي الله عنه قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد هؤلاء الرياني قال أخبرنا محمد بشار قال أخبرنا محمد جعفر قال أخبرنا شعبة بن عبد الهلال قال أخبرنا مطرح بن عبد الله يقول قال لي عمران بن حصين إني أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع بين الحج والعمرة ولم ينه عنه حتى مات ولم ينزل به القرآن يحرمه ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علي يعني الملائكة فلما احتويت أمسك ولما تركته عاد إلي أخذ البخاري ومحمد بشار عن خلد وأخذ مسلم عن عبد الله بن معاذ عن أبيه كلاهما عن شعبة سياق ما روي من كرامة يزيد بن نايل رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا حسين بن صفوان قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا بشار بن موسى الخفاف قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت قال كنت مع أنس فجاء قهرمانه فقال يا أبا حمزة قد عطشت أرضنا فقال فقام أنس فتوضأ وخرج إلى البرية فانظر عليه ثم دعا فرأيت الصحابة ينتئل قال ثم مطرت حتى ملأت كل شيء فلما سكن المطر بعث أنس بعض أهله فقال انظر أين بلغت السماء فنظر فلم تعد أرضه إلا يسيرا ونقول حديث بشار سياق ما روي عن براء بن مالك أخي أنس بن مالك رضي الله عنه من جديد الإسناد الأول أما في نص قال حدثنا علي بن محمد الثاني الأول قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا عمرو بن عثمان في نص ثلاث أسماء أي واحد فيهم؟ 510 أول واحد نعم 10 قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد بعد محمد بن حسين؟ لا لا أول شيخ طيب عظيم قال أخبرنا عبيد الله عبيد الله ابن محمد ابن أحمد. عبيد الله ابن محمد ابن أحمد. قال حدثنا جعفر ابن محمد. قال حدثنا جعفر ابن محمد. قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق. قال حدثنا أحمد ابن محمد ابن مسروق. قال حدثنا محمد بن حسين. مرة ثانية. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد ابن أحمد. قال حدثنا جعفر بن محمد. قال حدثنا أحمد بن محمد ابن مسروق. قال حدثنا محمد بن حسين. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد. قال حدثنا محمد بن عبد بن عزيز. قال حدثنا سلامة سلامة بن روح عن المقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من ضعيف مضاعف ذو ضبعين لو أقسم على الله أقسم بالله لأبرك منهم البراء بن مالك. وإن البراء لقد زحف من المشركين وقد أوجب المشركون في المسلمين. فقال له: يا براء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: يا براء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لو أقسمت على الله لأبرك فأقسم على الله. فقال: أقسمت عليك يا ربي لما منحتها أكتافهم فمنحوا أكتافهم. ثم التقوه على قنطرة السوس. ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجبوا في المسلمين. فقالوا: أقسم يا براء على ربك. فقال: أقسمت عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيه صلى الله عليه وسلم. فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا رحمه الله عليه. هذا في معركة الجسر. سياق ما روي من كلام العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال: أخبرنا عبد الله بن علي بن نصر قال حدثنا يوسف بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي شيخ قال حدثنا أبو الفضيان المؤدب قال أخبرني يحيى بن ورد قال حدثني أبي قال حدثني علي بن الخطيب قال حدثني زيد بن سعيد بن إياس عن أبي السليم بن بريد بن الجريري سعيد بن إياس الجريري سعيد بن إياس الجريري عند السرير ضيم بن خير قال: كنت مرابقا للعلاء بن الحضرمي من حين بعث الى البحرين فسلكنا مفارقا فعطشنا عطشا شديدا حتى خشينا على انفسنا هلاك وما ندري ما مصيبه الارض. فذكر ذلك فذكر ذلك له فنزل فصلى ركعتين ثم قال: يا حليم يا عليم يا عليم يا عظيم اسقنا. قال: فإذا نحن بسحابة كأنها جناح طائر قد أضللنا حتى أتينا على خليل من البحر ما خيب قبل ذلك اليوم ولا خيب بعده بل دنسنا سقنا فلم نجد. فذكرنا ذلك له فصلى ركعتين ثم قال: يا حكيم يا عليم يا علي يا عظيم. يعني في زيادة حكيم بدل عليم بدل حليم بدل حليم يعني قرأنا من جاي ثم قال: يا حكيم يا عليم يا علي يا عظيم اسقنا. يا حكيم يا عليم يا علي يا عظيم اسقنا. بس حليم تروح حليم حطوا لها كاف بس بدل لام كاف. قال: فذكرنا ذلك له فصلى ركعتين ثم قال: يا حليم يا عليم يا عظيم أجرنا. ثم أخذ بالعنان فرسه ثم قال: جوزوا بسم الله. أيضا حكيم ولا حليم ثانية؟ يا حكيم أيضا حطوا خلوا اللام كاف واجعوا لها عصاية بس. قال أبو هريرة: مشينا على الماء فوالله ما ابتلت قدمهم ولا خف ولا خف بعير ولا حافر دابة. وكان الجيش 4000 فلما جزنا قال: هل تفقدون شيئا؟ قالوا: لا. قال: فعلينا البحرين فتحنا وقع بها سردا ثم خفنا وما ترحم الله عليه. قال أبو هريرة: فكنت في من مربه وغسله وغفنه وصلى عليه ودفنه ولما دفناه تلاومنا في دفنه وقالوا: ينبشه كلب أو سبع. فكشفنا عنه التراب فلم نجده في قبره. سياق ما روي من كرامة أهبان المصيفي رضي الله عنه قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يونس وعلى قال الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن عبيد عن ليس بنت أهبان المصيفي قالت: أوصاني أن يكفن في ثوبه. قالت: فكفن في ثوبه وقميص. فلما أصبحنا من الغداة من يوم دفن فلما أصبحنا من الغد من يوم دفناه ومن يوم دفناه إذا نحن بالقميص الذي كفن به على المشجب الذي كفن به على المشجب. سياق ما روي من كرامات حجر بن علي حجر بن عدي أو قيس مكشوح إجماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبور ذي القبيلة سفيرة بعد فتح القادسية. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: أخبرنا عباس بن يزيد الربعي قال: حدثني أبا معاوية عن الأعشاب بن سفيان قال: جاء رجل من المسلمين فقال الناس هو حجر بن عدي، قال أبو عبيدة النحوي هو قيس المكشوف عن المرادي. وفي حديث أبي معاوية بإذن الله هكذا. ما يمنعكم أن تعثروا إلى هذا العدد يعني سطر. وفي حديث أبي معاوية قال ما يمنعكم بعد كلمة أبي معاوية يضيف هذا وفي حديث أبي معاوية ما يمنعكم أن تعبروا إلى هذا العدو إلى هذا العدو يعني دجلة بين يعني دجلة ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ما كان لنفس أن تموت موجود بعدين الباقي إلا بإذن الله كتابا مؤجلا بإذن الله. نعيد العبارة مرة ثانية. وفي حديث أبي معاوية ما يمنعكم أن تعبروا إلى هذا العدو يعني دجلة ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا في دجلة فأقحم فرسه في دجلة. وبعد مرة ثانية مؤجلا فأقحم مؤجلا فأقحم فرسه في دجلة عند النظيف فأقحم فرسه قبل في دجلة هزمت عليه إلا بإذن الله كتابا مؤجلا فأقحم فرسه في دجلة. قال فلما أقحم أقحموا فلما رآهم العدو قالوا ديوان ديوان ديوان ديوان ديوان يعني مجانين مجانين يعني غلط ترجمة غلط ما يعرف عربي إيه تكتب بالها لا بس في الفارسية تكتب ديوانة ديوانة يعني بالفتحة تقرأ ما تقرأ بالسكون بس بالكتابة بالكتابة تكتب هكذا لا لا ديوانة ديوانة مجانين مجانين هي بالفارسية يعني تكتب هكذا لكن تقرأ بالفتحة ما تقرأ بالسكون هذا جمع كيف مجانين ديوانة جمع الواحد مفرد إيش أيضا مفرد ديوانة والجمع ديوانة يمكن يجمعون بزيادة الهاء أحيانا ديوانة ها ديوانة ها لكن ديوانة ديوانة مجانين مجانين نعم لأن إذا كل المفرد عندهم تفيد معنى الجمع. قال فهربوا إليهم فدخلنا عسكرهم فوجدنا من الصفراء والبيضاء وكان رجل يقول من يعطي الصفراء والبيضاء وأخذنا أمثال الجبال من الجرب الكافور وأخذنا بقرة فذبحناها فجعلناها في القدور وأخذنا من ذلك الكافور نحن نحسب أنه ملح وطرحناه في اللحم فلما أكلنا وجدناه مرا فقلنا ما أمر ملح الأعاجم هذا مثل القصة اللي يذكرون الصحابة أول ما دخل المدائن شاف الرز ما كانوا يعرفون الرز فلما شاف الرز تعجب وش هذا نعم حنطة بيضة لكن هي تسمى الرز في العربية قال أخبرنا محمد بن أحمد بن قاسم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا حسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن أمية حسين بن علي بن عفان قال حدثنا ابن أمية عن الأعمش عن بعض أصحابه قال انتهيت إلى دجلة وهي مادة وهي مادة مادة مادة يعني بمعنى ملأ يعني مو في حالة المد في حالة المد يعني مو في حالة الجزر ليست قليلة الماء والأعاجم خلفها فقال رجل من المسلمين بسم الله ثم أقحى فرسه فارتفع على الماء بسم الله بسم الله مرتين ثم افتحوا فارتفعوا على الماء فارتفعوا على الماء فلما نظر عليهم الأعاجم قالوا ديوانة ديوانة ثم ذهبوا على وجوههم فما فقدوا إلا قدحا كان معلقا بعذبة سرج فلما خرجوا أصابوا من الغنائم وافتتحوها فجعل الرجل يقول من دار صفراء البيضاء. أذكر لكم قصة في أول دخول الروس إلى أفغانستان وكان والدي رحمه الله في مشاركة في هذه المعركة. الناس خرجوا ومعهم الفؤوس فؤوس معهم الفؤوس والتبر أقوى واحد اللي معاه هذا اللي يسمى باللغتنا مشكوش هذه للصيد أو في أبو صجمة، يعني أقوى واحد فيهم هذا أبو صجمة واحدة، هذا اللي معه أبو حبة واحدة هذه، وال وال والأقل أبو صجمة، واللي آخر شيء فاس وتبر وسيف وخنجر. فالروس في واحد من جماعتنا الشيوعي يقول يعني كان يستقبل كلامهم، يقول الروس لما شافوا هذول جايين شايفين ما عندهم شيء، قال يقولون مجانين مجانين، فذكرني القصة بالعبارة، يقول مجانين مجانين. فجاء الطيارات وبدأ القصف، الناس ما يعرفوا هذه الدبابات ايش تفعل، عوام ما عمرهم شافوا، يمكن في القرية واحدة شخص واحد راح العسكرية، أصلا في القرية بأكملها ما في إلا شخص واحد راح العسكرية، ما يعرفون هذه الأشياء ولا شافوها ولا مارسوها. جاء الطيارات وقصفت، فمات منهم خلق كثير وصل إلى 120 قتيل، ولكن مع ذلك سبحان الله يعني الله عز وجل أكرمهم أن الدبابتين تغرزت في أماكنها فخافوا فذهبوا وهربوا وتركوها، فهم بعد ذلك أحرقوا هاتين الدبابتين، هذا اللي ظفروا به يعني. نعم. طبعا في كتاب للشيخ يوسف بن عبد الله عزام رحمه الله اسمه كرامات الأولياء في جهاد الأفغان، آية الرحمن في جهاد الأفغان، فيه من المبالغات والقصص والأشياء الكثيرة ما لا يجوز أصلا رواياته، إنما هي من أناس المجاهيل أصلا. نعم. شيخ ابن باز حتى لو قدم الشيخ ابن باز وأثنى عليه، الواقع يشهد. من الذي ينقل هذه الحكايات وهذه القصص؟ من؟ سياق ما روي من كرامات أبي في المعلق أو ماذا؟ إيش معلق؟ معلق أو معلق هو بشكل معلق اسمه بين الصحابة. شوف هذا موجود عندنا التقريب نقرب العلوم. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. إيه بس اسمه معلق ولا معلق؟ ها ولا معلق؟ نقول معقل. أو معقل. نعم. بس كل ذكر معنى في أبو معقل الأسدي الأنصاري صحابي. يمكن ما له رواية في التقريب. يمكن ما له رواية في التقريب. شوف الإصابة. من عند الإصابة؟ شوف الإصابة. بس نعم جميل. اذا هو اسمه ابو معلق معلق معلق ما ادري في الحديث نفس الاسم يدري بس كيف تنطق معلق ولا معلق ولا معلق، الاسماء لا تعرف بالقياس بس اسماء سماعيه كما قال الخطيب في تالي المجتبى قال لا قياس في الاسماء. نعم. قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا أخبرنا حسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ياس بن عبد الله التميمي قال أخبرني فخير بن زياد الأسدي عن زيد بن وردة عن الكندي وليس بصاحب التفسير عن الحسن عن أنس قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب ابن أبا معلق وكان يتجر المال له ولغيره يطلب به بالآفاق وكان ناسكا ورعا فخرج مرة فلقيه لص مقنعا بالسلاح فقال له ضع ما معك فإني قاتلك قال ما تريد إلا دمي شأنك بالمال قال أما المال فلا ولست أريد إلا ذاك قال أما إذا أبيت فذرني أصلي أربع ركعات قال صلي ما بدا لك فتوضا ثم صلى أربع ركعات فقال من دعائي في آخر سنة أنه قال يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد أسألك برزقك يا فعالا يا فعالا حط لها ألف يا فعالا لما تريد أسألك برزقك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني صلى ثلاث مرات قال دعا بها ثلاث مرات فإذا هو فارسا قد أقبل بيده حرقة وضعها بين أذني رأسه فلما أصابه اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله ثم أقبل إليه فقال قوم قال من أنت يا أبي أنت وأمي؟ فقد أراضني الله تعالى بك اليوم. قال أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت الله لدعائك، دعوت الله لدعائك الأول، فسمعت أبواب السماء قعقعة فسمعت، ثم دعوت دعائك الثاني فسمعت فسمعت سمعت ضجيجا. كيف؟ سمعت ضجيجا. سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت قال آسم فاعلم أنه من توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أم غير مكروب. هذا فيه دلالة أن الملائكة لا تفعل شيء إلا بإذن الله. سيدكم ربي الكرامة أبو محمد الباهلي رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا علي بن سهل الرملي فينا كتب إلي قال أخبرنا وزير المسلمين قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مولاة الأبي أمامة الباهلي قال كان أبو أمامة رجلا يحب الصدقة ويجمع لها من بين الدنانير والدراهم والفلوس وما يأكل حتى انفصل ونحوها ولا يقبل به سلم الا اعطاه ما تهيأ له في يومه وساعته حتى يضع بيده احدهم البصله حتى يضع بيد احدهم البصله. قالت فاصبحنا ذات يوم ليس في بيته شيء من الطعام له ولا لنا وليس عنده الا ثلاث دنانير. فوقف به سائلا فاعطاه دينارا ثم وقف به سائلا فاعطاه دينارا ثم وقف به سائلا فاعطاه دينارا. قالت فغضبت وقلت لم يقل لنا شيء فاستلقى على فراشه واغلق عليه باب البيت حتى اذن المؤذن للظهر. فجئته فايقظته فراح الى المسجد صائما فوقفت عليه فاستقرضت فوقفت فرفقت عليه فرفقت عليه فرفقت فرفقت عليه او فرفقت به. نعم فرفقت عليه يجوز تمر به فرفقت عليه فاستقرضت ما اشتريت به عشاء فهيأت سراجا وعشاء ووضعت ما اذنه من فراشه لامهده له فرفعت لامهده له فرفعت اي خطا تكرار فرفعت لامهده له فرفعت اي اخر سطر تلك ما تكتبوها ليش؟ فرفعت لامهده له فرفعت لأمهده وله أخذ صفر تحذف يقول بعدها فرفعت لأمهده لا تحذف حتى والله بعد تحذف شلون تحذف على ما فهمنا فهمنا الأول عشان بدنا نحذف فهيأت سراجا وعشاء ووضعت مائدة انتبه راقب ودنوت من فراشي لأمهده له فرفعت المرفقة طيب فرفعت المرفقة أيوة كله تعيدها بذهبي بس الآن فهمنا وش نحن أيوة. فرفعت المرفقة فإذا بذهب فقلت في نفسي ما صنع إلا ثقة ما صنع إلا ثقة بما جاء به. قالت فعددتها فإذا 300 دينار فتركتها على حالها حتى انصرف عن العشاء. قالت فلما دخل ورأى ما هيأت له حمد الله تعالى وتوسل في وجهي وقال هذا خير من غيره فجلس فتعشى. فقلت يغفر الله لك جدا ما جئت به ثم وضعته في موضع مضيعه. فقال وما ذاك؟ فقالت فقلت ما جئت به من الدنانير. ورفعت المرفقة عنها ففزع لما رأى تحتها. لما رأى تحتها وقال ويحك ما هذا؟ فقلت لا علم لي به إلا أني وجدته على ما ترى. قال فكثر فزع. لا إله إلا الله. يخافون الاستدراج. ها؟ الناس اليوم يبحثون عن كرامة. الصحابة يخافون الاستراج. نعم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن محمد بن علي بن يعقوب قال حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك قال أخبرنا قال حدثنا الفضل بن حباب الجمحي قال حدثنا محمد بن حمص الخزاعي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد عن سعيد بن جريري عن أبي العلاء أن معاوية بن حرب خطن وسلمة الكذاب قال قدمت المدينة فبقيت ثلاثة أيام لا أفعل شيئا فأتيت عمر بن الخطاب فقال اذهب فانزل على خير أهل المدينة. فدخلت المسجد فإذا في رجل لما صلى العصر طرأ بيده إلى من عن يمينه وشماله فذهب بهما إلى منزله فإذا هو ثمين الداري فصليت إلى جنبه فضربت بيده إلي وإلى أخي فذهب بنا إلى منزله ووضعت ووضع المائدة وفي الطعام وإلى آخر ليس أخي إلي وإلى آخر فذهب بنا إلى منزله ووضع لي المائدة ووجه إلى الطعام فأكلنا أكلا شديدا فلبثنا أياما فخرجت خرجت نار من غار من حرة فجاء عمر بن الخطاب فقال يا تميم أنت لها فقال يا أمير المؤمنين أنا وما عسى أن أكون أنا قال أقسمت عليك ما قمت فقام فاتبعته فجعل يحوشها فاتبعه فجعل يحوشها حتى أدخلها الغار الذي خرج منه. هذا فيه دلالة أن بعض البراكين في المدينة كانت لا زالت إيش يعني عاملة وليست خامدة. نشط يسمونها نشط في عمر. فقال عمر رضي الله عنهما ما من شهد كمن لم يشهد وما من رأى كمن لم يرى. الله سياق ما روي بكرامة أبي عبد الرحمن سفينة مع الأسد قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا أحمد بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن الحجبية أن المنكدر أن سفينة هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ الجيش لأرض الروم أو أسرع في أرض الروم. أخبرنا معمر عن الحجبي لا عندي الجحشي معمر الجحشي لا عنه عن الجحشي أيوه الجحشي عن الجحشي يعني بدال الحجبي يصير الجحشي ايوه الجحشي هذا بالضبط بين الناس من السيد والبطل وكذا الجحش ما له معنى الا ابن الحمار كيف؟ يلا اقول موسع مثل ما يلا عن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ الجيش لأرض الروم أو أسر في أرض الروم فانطلق هاربا يلتمس الجيش فإذا هو بالأسد فقال أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أمري كيت وكيت فأقبل الأسد له بسط حتى قام إلى جنبه فلما سمع صوتا كلما سمع صوتا أهوى إليه ثم أقبل إلى جنبه فلبث كذلك حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد. سياق ما روي من كراهات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن إسحاق عبد الحسن نفس الأسماء اللي هناك الظاهرة تعودنا من أول السنة. قال أخبرنا عبد الوهاب بن نصر أخبرنا عبد الوهاب ابن نصر ابن نصر قال أخبرنا يوسف بن عمر يوسف بن عمر قال حدثنا ميمون ابن عندكم إسحاق ميمون ابن إسحاق ابن الحسن نعم عندنا عن إسحاق ميمون حدثنا ميمون بن إسحاق ابن نعم قال حدثنا عبد الله بن الجبار قال حدثنا أبي عن جرير عن المغيرة أن أيمن بن صعصعة هو الذي عقر الجمل فقالت عائشة رضي الله عنها اللهم اهتك ستره فاستعمله علي بن أبي طالب على البصرة فقدم البصرة وجارية ابن قدامة السعدي عليها حارثة ابن قدامة السعدي عليها فأرسل إلى حارثة أن فرغ دار الإمارة قال حتى يصبح فأتى دارا فنزلها فقام في بعض الليل يقول حتى يصبح أيوه. شلون يفرغ دار الإمارة حتى يصبح يعني صبح سلمكية نعم يعني علي رضي الله عنه نعم فأتى دارا فنزلها فقام في بعض الليل يقول فوقع في الإجاري فوقع من الإجاري فمات فأتركوه ميتا وريانا. الإجار هو السطح الذي يكون مرتفع قليلا أنا قلت حق شيخ أبو بكر قلت الحين سويت السطح فوق التنور لازم تحطون له حائط ما يصلح كذا بكرة يطيح واحد ها هذا يعني يخالف الحديث. نعم من نام على بيت ليس له إجار فأنا بريء منه. نعم سيأخ عمر بن كرامة أسماء وأختها أسماء أخت عائشة نعم أختها رضي الله عنها فالضمير وين أرجع تقدمت عائشة الباب السابق ما تقدمت رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها أختها نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا يوسف قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا زيد بن أرزن قال حدثنا سعيد بن عامر عن أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة قال كنت الآخر فيمن بشر أسماء النزول كنت الآخر فيمن بشر أسماء النزول منها يعني الزبير فدعت بمراكنة وشب يماني فكنا لا نتناول منه رطبا إلا يعني بنزول ابنها من الصلب أو بعد الصلب. نعم. فدعت بمراكنة وشب يماني مراكنة يعني مثل الطسود المركب تصدري. نعم. وشب يماني فكنا لا نتناول منه رطبا إلا جاء معنا فنغسله ونضعه في أكفانه فنتناول العضو الذي يليه فنغسله ثم نضعه في أكفانه حتى فرغت منه ثم قام فصلت عليه وكانت تقول قبل ذلك اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بجثته فما عدت عليها جمعة حتى ماتت رحمها الله. سيرقم روي في كراهات زينب بنت جحش رضي الله عنها قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا حسين قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو حيتمة قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمر قال أخبرنا يزيد بن خصيبة عن عبد الله بن رافع عن برزة بن أبي رافع قال عن برزة بنت عن برزة بنت أبي رافع قال لما جاء عن برزة ابنة رافع إي ما في أبي أبي خطأ عن برزة بنت رافع قالت لما جاء العطاء بعث عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لها فلما دخل عليها قالت غفر الله لعمر لغيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني قالوا هذا كله لك قالت سبحان الله واستطرت دونه بثوب وقالت حبوه واطرحوه واطرحوه واطرحوه اطرحوا عليه ثوب عليه ثوبا نعم حطوا بدال الهاء فقالت لي ادخلي يدك فاقبضي منه قبضة فادفعي بها إلى فلان وإلى فلان من أبنائها وذوي رحمها فقسمته حتى بقيت منه بقية فقالت لها برزة غفر الله لك والله لقد كان لنا في هذا حظ قالت ولكم ما تحت الثوب قالت فرفعنا الثوب وجدنا تحته 85 درهما ثم رفعت يدها فقالت اللهم لا يلزمني عطاء لعمر بعد عامي هذا قال فماتت. الله وهي أسرع أهل النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا من النساء لا. يعني بعد أي بعد سيرقم روي من كرامات أم شريك الدوسية رضي الله عنها قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا عمر بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن عيسى قال أخبرنا ميمون بن عصبان هكذا أحمد بن عيسى البلدي بن السكين البلدي أحمد بن عيسى بن السكين البلدي قال أخبرنا ميمون بن عصبان قال أخبرنا سيار بن حاتم قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال هاجرت أم شريك الدوسية قال وأمست صائمة قال فصاحبها رجل من اليهود وعطش عطشا شديدا فأبى أن يسقيها قال وقال لامرأته والله لئن سقيتها لأفعلن بك قال فبات فلما كان آخر الذي دلي عليها دبوا من السماء فشتت التراوية قال ثم أيقظتهم للرحيل قال له وجود امرأته إني لأسمع صوت امرأة قد سقيتها قال فقالت أم شريك فوالله ما سقتني شيئا كانت لأم شريك عكة تعيرها السرايا في سبيل الله فيصيبنا من ربها وسمها قال فنفدنا فيها بالتالي الرب مربى يعني أو اللبن المرب الذي يعني أصبح مخيضا. نعم. قال فنفد ما فيها يعني فالدالة شيل النقطة. نعم. قال فنفختها وعلقتها في الشمس فاستعارها رجل منهم فقال والله ما فيها شيء فنظروا فإذا هي مملوءة سمنا وربها قال فكان يقال من آيات الله مكة أم شريك الدوسية. سياق ما روي من كرامات أم عوس البهزية قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن فضل الهاشمي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خالد بن خليفة عن أبي هاشم القرماني عن أم أوس البهزية أنها أرسلت سمدا لها في عكة فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديتها وأبقى في العكة قليلا ودعا عليها بالبركة وقال اذهبوا إليها بعكتها وذهبوا إليها بركبتها فإذا هي مملوءة سمنا فظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل هديتها وعلى ما جاءت وإذا لها رخواها وهي تقول إنما أعطته إليك لتأكله قال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قد استجيز قال اذهبوا إليها وقولوا لها فلتأكل من سمنها وتذكر اسم الله قال فأكلت بقية عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر الصديق وخلافة عمر وخلافة عثمان حتى كان من أمر علي بن معاوية ما كان سياق ما روي عن جرارة سعيد بن مسيب رضي الله عنه رحمة الله عليه التابعين نقف لأجل الطعام دار التابعين طيب نص ساعة كافية ذكرت ضعف جاهز لا ما بطل ترك أحسن من بطل قلنا المجلس الأخير صار مو أخير طيب شوف ممكن سياق ما روي من كرامة سعيد بن المسيب رحمه الله عليه قال حدثنا احمد بن عبيد قال اخبرنا محمد بن حسين قال اخبرنا محمد بن سليمان الويم قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابي حازم بن سعيد المسيب قال لقد رايتني في ليالي الحره وما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احد غيبي وما ياتي وقت صلاه الا سمعت الاذان من القبر ثم اقيم فاصلي واذا اهل الشام يدخلون المسجد زمرا فيقولون انظروا الى هذا الشيخ المجنون قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا أحمد حدثنا أخبرنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا قال أخبرنا أحمد قال إيش حدثنا محمد بدل أخبرنا أحمد كتبوا حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن كثير قال قدم بعض قراء المدينة وغلين عليها قال فأتاه علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسعيد بن عبد الله وذكر نفر من قريش فقال أيكم سعيد بن المسيب قال فقال له علي بن الحسين إن سعيدا لا يلزم مسجده ويجف الأمراء فقال تأتيني أنت يعني علي بن الحسين وعلي بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله يعني ابن عمر بن الخطاب وسمى أولئك الذين أتوه من قريش ولم يأتني والله لأضربن عنقه ثم والله لأضربن عنقه ثم والله لأضربن عنقه قال فقام علي بن الحسين فضاق من المجلس حتى قمنا فأتينا سعيد بن المسيب فجلست إليه وذكرت له ما قال وقلت تخرج إلى العمرة فقال ما حضرتني في ذلك نية وإن أحب الأعمال إلي ما نويت قال فقلت فتصير إلى منزل بعض إخوانك قال فما أصنع بهذا المنادي الذي ينادي كل يوم خمس مرات والله لا يناديني إلا أتيته قال فتحول عن مجلسك إلى إلى إلى بعض هذا المسجد إلى بعض هذا المسجد فإنك نعم فإنك إذا طلبت إنما تطلب في إذا طلبت فإنما تطلب في مجلسك قال ولم أدعو مجلسا عودني كان فيه من الخير ما عودني قال قلت أي أخي أما تخاف قال أما إذا ذكرت يا أخي فإن الله تعالى يعلم أني لا أخاف شيئا غيره أما إذا ذكرت اكتب ما ذكرت يا أخي فإن الله تعالى يعلم لا يعلم أني لا أخاف شيئا فإن الله تعالى يعلم أني لا أخاف أما إذا ذكرت ما ذكرت ولكن أول ما أقول وأوسطه وآخره حمدا لله وثناء عليه وصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وأسأل الله تعالى أن ينسيه ذكري قال فمثل ذلك الأمير على المدينة ما شاء الله لم يذكر قال فبينا هو ذات يوم على منزل من منزل المدينة دي. ما شاء الله ثم عزل عنها قال فخرج إلى الشام ثم عزل عنها عنها قال فخرج إلى الشام قال فخرج إلى الشام قال فبينا هو ذات يوم خرج إلى نعم ما هو موجود هنا ما في المسلم كله فخرج إلى موجود موجود خرج إلى الشام هاي موجود الحين فبينا عفا فبينا هو ذات يوم خلاص بعدين قال فبينا هو ذات لا ما في مثل يعني لا ما في ما كتبه بس لازم يعني شاس السياق يكتب فمكن ذلك الأمير على المدينة ما شاء الله، ثم عزل عنها وخلف خالد الشيطان. ما لم يذكر قال بينه وذات يوم على منزل من المدينة وغلام له يوطئه إذ قال للغلام أمسك وأسوتا من علي بن الحسين والقاسم محمد وسالم إني حلفت أن أقتل سعيد بن المسيب والله ما ذكرته في ساعة من الليل ولا نهار حتى ساعة هذه. فقال له الغلام أي مولاي فما أراد الله بك خيرا مما أردت بنفسك. الله خير فما أراد الله بك خيرا مما أردت بنفسك. إذا انساك يا رب. طيب نقف على هذا وإن شاء الله نكمل الساعة 9:45.